الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه رحمه الله في كتابه السنن كتاب الجهاد باب الرمي في سبيل الله. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرزاق أنبعنا سفيان عن العامش عن زياد بن الحسين عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بنفر يرمون فقال: رميا بني إسماعيل، فإن أباكم كان راميا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله في سننه: فنحن لا نزال في الجهاد في سبيل الله وفضله، وإعادة العدة، وأن نعد العدة للمشركين والكفار الذي يناولون بشر، نعد العدة ما استطعنا حسب قوتنا وحسب إمكانياتنا، نعد العدة ونصنعها في بلادنا، ونحارب من أرادنا بسوء. هذا الذي حث الله عليه: أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير إلى آخره. هنا يقول باب الرمي في سبيل الله، باب الرمي في سبيل الله، يعني أن ترمي الإنسان بالنبل في سبيل الله. والرمي تعالى الله وتقدس بالنبل في العصور الأولى أنكى من السيف وأنكى من الرمح، لأنه ما يقرب منه، ترميه من بعد. وإذا رمى 1000 نفر أو 2000 أو 3000، رمى رمية واحدة طاح في عيون المشركين وفي صدورهم وفي حلوقهم إلى آخره. النبل له مفعول كبير في الأول، أما الآن فعندك ما ترى من القنابل والمدافع والدبابات والطائرات وغيرها، فلنا أن نستعد كما كان العدو يستعد. يقول: مر الرسول عليه الصلاة حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان قال عن الأعمش قال حدثنا زياد بن الحسين قال حدثنا عن أبي العالية الرياحي قال حدثنا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بأناس يرمون بالنبل، يترمون حاطين مثلا العظم أبيض وإلا رنجية وإلا برتكانة، حاطينها على حجر ويرمونها بالنبل، فقال: رميا بني إسماعيل، يعني العرب كلهم أولاد بني إسماعيل، العرب بكاملهم أولاد بني إسماعيل، لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام جاءه إسماعيل هو الأول، أتاه إسماعيل وهو بن 80 سنة. إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقال له بن 80 ويقال له بـ30، جاءه إسماعيل وهو الذي أمره الله بذبحه هنا، وهو الذي ساعده على بناء الكعبة، إسماعيل عليه الصلاة والسلام ولد هاجر، وهو الذي أتى به هنا هو أمه ورماه هنا في وادي، وهو الذي جاء الماء زمزم على هاجر أمه وهو يصيح من العطش إلى آخره. فالشاهد أن إسماعيل هو أبو العرب بكاملها. يقول: رميا بني إسماعيل، فإن أباكم كان راميا. إسماعيل عليه الصلاة والسلام كان لا يخطي، يتصيد الصيد، يرمي الأرنب ويرمي الظبي، يطلع يرمي الصيد لزوجاته وأولاده وأهله، ثم يأتي باللحم. ولهذا بارك إبراهيم باللحم، لأنه زار امرأته الأولى فقال: ما عندكم؟ قالت: ما عندنا شيء ولا عندنا شيء. قال لها إبراهيم عليه الصلاة والسلام: إذا جاء إسماعيل قل له يغير عتبة بابه. فلما أتى انتشر حبه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فقال إسماعيل لزوجته: من جاءك؟ فحطمت من شأن ووضعت من شأن إبراهيم ولا عرفت أنه أبوه. قال: الشيء كبير ما يفعل كذا. قال: ما الذي قال لك؟ قالت: غير عتبة باب. قال: أنت عتبة بابي، اسرحي روحي الحقي بأهلك. ثم تزوج امرأة أخرى، وبعد 3 سنين و4 جاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام ورجل المرأة فسرحت شعره وبركت فيه وأكرمته. قال: ما طعامكم؟ قالت: اللحم والماء. اللحم يعني إسماعيل يذهب يتصيد من البر، يجيب أرانب، يجيب ضبا، ويجيب من كل شيء، من وحوش حمار الوحش وبقر الوحش، يصيده بالنبل يجيبه. ولهذا يقول: إن أباكم رامي، رميا بني إسماعيل، فإن أباكم كان راميا. فلما أتى عليه الصلاة والسلام إسماعيل انتشر ريحة أبيه، فقال لها: من جاء؟ قالت: رجل نور، كله نور، رجل كله نور. قال: من لا قال لك؟ قال امسك عتبة بابك. قال: أنت العتبة ومسكناك خلاص. ثم سألها: ما طعامكم؟ قالت: اللحم والماء. قال: اللهم بارك لهم في اللحم والماء. ولهذا مكة تجد أكثر ما فيها اللحم والماء، أكثر رزق أهلها وأكلهم اللحم والماء. نعم. باب الرايات والأرضية. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن الحارث بن حسان قال: قدمت المدينة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قائما على المنبر وبلال قائم بين يديه متقلد سيفا وإذا راية سودا فقلت من هذا؟ قالوا هذا عمرو بن العاص قدم من غزاة. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الرايات والألوية، يعني أن الغزو لا بد من راية، لا بد من راية ترفرف على رؤوس الجيش، إلى مش الجيش وفك الراية صار الهواء يطرق بها طا طا طا طا طا طا طا الهواء بالراية، والرايات سود، الرايات إذا أقبلت على المشركين رايات المسلمين تجد كلها نور، رايات المسلمين مقبلة على المشركين، والألوية بيض، اللواء أبيض والراية سوداء ولا مكتوب فيها شيء ما فيها شيء، هذه سادة وهذه سادة، إنما خرقة سوداء مربوطة بعمود طويل يمسكه واحد من الأبطال وهو إذا شنت الخيل الغارة شمح الغارة وهم العمود ماسكه والهواء تقرقع بالخرقة هذه والهواء حتى يحسبونه قنابل، يحسبونه صوت قنابل الضرب ضرب الهواء بالخرقة. الشاهد أن الرايات إذا كثرت وأقبلت على المشركين لا سيما إذا كان 12 ألف أو أكثر أو أقل كل 4000 معهم راية، لازم كل 4000 معهم راية أو لواء، اختاروا لواء أبيض وإن اختاروا راية، أحيانا تكون السرية لها لواء أبيض وأحيانا نعطيهم الرسول راية سوداء وهكذا، ليس مكتوب فيها شيء كلها سادة، اللواء أسود والراية سوداء، اللواء أبيض والراية سوداء. الشاهد يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو بكر بن عياش، أبو بكر بن عياش قال عن عاصم، عن عاصم ابن أبي أو عاصم الأحول قال حدثنا عن الحارث بن حسان، الحارث بن حسان قال حدثنا قال قدمت المدينة، يقول الحارث بن حسان قدمت المدينة عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، فوجدت الرسول على المنبر واقف على المنبر وبلال واقف أمامه، وبلال متقلد السيف رضي الله عنه وأرضاه، بلال متقلد السيف لأن حالة حرب، يقول وإذا عمرو بن العاص رضي الله عنه معه راية، فقلت ما الذي حصل؟ قال إنه أتى من غزاة، أرسله الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة وغار على الناس وأتى بأموال المشركين، لأنهم يصبحون في الصباح يجلسون جنب القبيلة، القبيلة هذه شوفون هل تؤذن هذه القبيلة؟ هل يذكر فيها رب العالمين؟ هل تصلي؟ هل تفعل؟ إذا ما صلت ومنازلين جنبهم بالليل، فإذا ما صلت وأصبح الصباح أغارت الخيل عليهم وصارت الخيل من ورائهم والجيش من هنا والرجل من هنا وطبقوهم، والنساء والأطفال وكل شيء يؤخذ سبايا، الأموال والنساء والأطفال وكل سبايا يؤخذ سبايا، وكثير من الغزاة يهاجمون على الناس بالصباح إذا أمسوا عندهم ولا سمعوا أذان هاجمهم في الصباح، فالخيل تطويهم طمي والإبل والرجل يأخذنهم منها من الجهة هذه، الخيل من الجهة من قدام إلى آخره. الشاهد يقول إن عبر معاص قديمة في سرية أخذهم مصبحهم وأخذ أموالهم ونساءهم وجابهم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو حسن بن علي الخلال وعبدة بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن آدم حدثنا شريك عن عمار الدهني عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح ولواؤه أبيض. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا الحسن بن علي، الحسن بن علي قال حدثنا عبدة بن عبد الله، عبدة بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن آدم، يحيى بن آدم قال حدثنا شريك، شريك قال حدثنا عن عمار الدهني، عن عمار الدهني قال حدثنا عن أبي الزبير، ابن أبي الزبير قال عن جابر بن عبد الله، عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة، نعم دخل مكة يوم الفتح ولواؤه أبيض، دخل مكة يوم الفتح ولواؤه أبيض، يوم الفتح معه عليه الصلاة والسلام 10,000، كل ألف معها أما راية أو لواء، لكن هو لواؤه أبيض، هو لواؤه لواء الأنصار، مع الأنصار هو رضي الله عنه. ولهذا لما أمر العباس بن عبد المطلب قال له الرسول عليه الصلاة والسلام احبس أبو سفيان رئيس قريش اللي كان يغزو الرسول في المدينة، رئيس قريش قال احبسه بين الجبلين عند وادي فاطمة هنا في محبس الجبلين، في جبلين كذا لازم الجيوش تمر من عنده ويشوف أبو سفيان، يقول كل ما مر من ألف قال من هذه؟ قال سليم، ألف نفر، سليم ألف نفر معهم راية سوداء، من هؤلاء؟ قال سليم، قال مالي ولسليم، مالي ولسليم وما لهم ومالي، من هذه؟ هذه مزينة، مالي ولمزينة معهم راية سوداء أيضا، ثم أخذ حتى جاءت راية الأنصار يحملها قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنه وهي بيضة، راية الأنصار بيضة، وعندنا راية سوداء يحملها الزبير بن العوام. أين ركزها الزبير؟ حينما نزل من ريع الحجول ركزها بمسجد الراية، هذا اللي تشوفونهم الأثري، مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام ومسجد الراية، ركزت راية الرسول السوداء التي مع المهاجرين هنا عندك في المعلات المدعى، ركزها الزبير بن العوام رضي الله عنه، واللي يحمل راية المهاجرين، وأما اللواء فراية اللواء الأنصار. الرسول مع الأنصار عليه الصلاة والسلام، الرسول مع كتيبة الأنصار، مر مع الأنصار 10,000 نفس فيها قرابة 6 أو 7 ألوية و6 أو 7 رايات إلى آخره. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن إسحاق الواسطي، حدثنا يحيى بن عيسان عن يزيد بن حيان، سمعت أبا مجلد يحدث عن ابن عباس رضي الله عنه أن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت سوداء ولواه أبيض. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا عبد الله بن إسحاق، عبد الله بن إسحاق قال حدثنا يحيى بن إسحاق، يحيى بن إسحاق، يحيى بن إسحاق قال حدثنا يزيد بن حيان، يزيد بن حيان قال حدثنا سمعت أبا مجلد، يقول سمعت أبا مجلد لاحق بن حميد قال حدثنا يحدث عن ابن عباس، يحدث عن ابن عباس، أبو مجلد من تلاميذ ابن عباس رضي الله عنهما. يقول ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة في لا كانت سوداء، أن راية رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت سوداء ولواءه أبيض. يقول كانت راية الرسول سوداء ولواءه أبيض، هذا تفريق بين الراية واللواء، اللواء أبيض دائما من الخرقة البيضاء، والراية من الخرقة السوداء، يحملها هذا يحملها المهاجرون وهذا يحملها الأنصار إلى آخره، لكن شئت أن تأخذ لواء وإن شئت أن تأخذ راية كلها سواء. باب لبس الحرير والديباج في الحرب. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن أبي عمر مولى أسماء عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه أنها أخرجت جبة مزررة بالديباج فقالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس هذه إذا لقي العدو. يقول ابن ماجه رحمه الله: باب جواز لبس الحرير، يعني ما هو كثير، ما هو الثوب كله حرير، إنما أصبعين بس كذا، مع هذا تحط أصبعين، فإذا جمعت منه لو تجمع عنه 10,000 مشلح تأخذ الحرير الذهب اللي عليه هذا وتحطه بالنار راح ما في شيء، ما دام يذوب ولا يمسك شيء معناه أنه عفو، ما دام 2 أصبعين أو 3 أصابع هنا مباح. وكذلك الحرير، تجع الحرير على ثوبك، الإنسان تلبس ثوب في أزارير من حرير أو من ذهب جائز هذا، لا سيما في الحرب، فقد أرخص الرسول عليه الصلاة والسلام لسماك بن حرب أبو خرشة أن يمشي مشي الأسد، وأرخص للزبير وعبد الرحمن بلبس الحرير كما هو الوجه الآخر. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم، عبد الرحيم قال حدثنا الحجاج، الحجاج قال حدثنا عن أبي عمر، عن أبي عمر، عمر أو عمرو، عمر، عن أبي عمر قال عن أسماء بنت أبي بكر، عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها أنها أخرجت للناس فيما بعد ثوبا مزررا بحرير، قالت إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يلبسه. ليش؟ يقال أن عائشة لما ماتت أخذت أسماء الثوب، أثواب الرسول عليه الصلاة والسلام الذي كانت زينه في الحرب، أخذت أسماء لأن عائشة ماتت قبل أسماء، فأخذت أسماء جميع أثواب الرسول خطت عندها، فكانت تخرج الثوب المزرر بالحرير وتقول هذا كان يلبسه الرسول في الحرب. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا حفص بن غياث عن عاصم الأحول عن أبي عثمان عن عمر أنه كان ينهى عن الحرير والديباج إلا ما كان هكذا، ثم أشار بأصبعه ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا عنه. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث، حفص بن غياث قال حدثنا عاصم الأحول، عاصم الأحول قال حدثنا عن أبي عثمان، عن أبي عثمان النهدي قال حدثنا عن عمر، عن عمر رضي الله عنه. نعم. أنه كان ينهى عن الحرير والديباج إلا ما كان هكذا، ثم النبي أيوة كان ينهى عن الحرير، ها كان ينهى عن الحرير، لكن عن عمر، عمر اللي ينهى ولا النبي؟ أيوة أيوة عن عمر، عمر كان، عمر كان ينهى، أن عمر رضي الله عنه كان ينهى عن لبس الحرير من للرجال، وإلا فالنساء مباح لهم، لأن حديث عمر رضي الله عنه الذي في الصحيحين أن الرسول مسك الحرير باليمين ومسك الذهب بالشمال وقال هذاني حرام على ذكور أمتي حل لإناثها، هذا في الصحيحين عمر. وهنا يقول عمر رضي الله تعالى عنه: كنا نلبس الحرير ما كان 2 أصبعين أو 3 أو 4 وما زاد، لا يعني 4 كذا هنا، لأنك لو ذوب الحرير أو ذوب الذهب ما يجتمع منه شيء، فما دام ما يجتمع منه شيء فهو مباح لبسه، لكن لا تزيد أزارير وما سقف المشلح أو سقف الثوب، يجوز أن يكون من الذهب يعني مخوص بذهب أو من الثوب، لكن إذا اجتمع على النار ما اجتمع شيء ما ثبت شيء فهو مباح حينئذ. نعم. باب لبس العمائم في الحرب. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن مسابر حدثني جعفر بن عمرو بن حريث عن أبي قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه إمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه. يقول ابن ماجه رحمه الله باب لبس العمائم، لأنك إذا لبست العمامة الإنسان ما تحتاج إلى أنك تفسخ وتلبس عمامة طويتها وتمسح عليها مثل ما تمسح على الشراب، تمسح العمامة إذا ثلاثة أكوار أو أربعة أكوار وترخي طرفها، الذؤابة ترخى بين كتفيك من وراء لابد من الذؤابة وإلا ما يصح تمسح عليها، إنما ثلاثة أكوار ثلاث طيات أو أربع طيات هذه تمسح عليها بإذن الله إذا كان ساترة للرأس كله. يقول ابن ماجه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عن مساور قال حدثنا جعفر بن عمرو عن أبيه عمرو بن حريث قال قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه إمامة سوداء. يقول حريث بن عمرو كأني أنظر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وعليه عمامة سوداء، يقال إنه في دخول مكة، يقال إنه لبس عمامة سوداء في دخول مكة على فوقها المغفر، ويقال إن المغفر قضية أخرى، يقال إن المغفر الحديد لبسه أيام الحرب، ولكنه لبس عمامة سوداء يقال إنه في فتح مكة. نعم. قد أرخى طرفيها بين كتفيه. قد أرخى الطرفين يعني الذؤابة بين طرفيه من وراء. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكي حدثنا حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه إمامة سوداء. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة وعليه عمامة سوداء، يعني في الفتح دخلها وعليه عمامة، فهل العمامة السوداء تحت المغفر فوقها أو أنها هي فوق المغفر؟ المغفر من حديد لبسه ولكن حط جعل العمامة فوق المغفر، لأن المغفر مثل الطعسة له طربوش كذا، ثم لو العمامة كور وكورين وثلاث كوار وجعل طرفيها عند كتفيه، فلبس العمامة السوداء ليجمع بين الحديد، يقول المغفر تحت العمامة والعمامة فوق المغفر. نعم. باب الشراء والبيع في الغزو. قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن عبد الكريم حدثنا سنيد بن داود عن خالد بن حيان الزرقي الرقي عن بعن علي بن عروة البارقي حدثنا يوسف بن يزيد عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد قال رأيت رجلا يسأل أبي عن الرجل يغزو فيشتري ويبيع ويتجر في غزوته، فقال له أبي كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك نشتري ونبي وهو يرانا ولا ينهانا. يقول ابن ماجه رحمه الله باب البيع والشراء في الغزو، يعني الجيوش المسلمة إذا غزت وجلست ترابط المشركين له أن يبيع ويشتري، هذا يقول من يحتاج إلى رمح وهذا يحتاج إلى سيف وهذا يحتاج إلى كذا وهذا يحتاج إلى رصاص يشتريه هذا يحتاج إلى ثوب يشتريه هذا يحتاج إلى سيف ولا رمح ولا شيء، يجوز البيع والشراء لا في الحج ولا في الغزو، حتى في الحج لأن الله أباح للناس أن يتجروا حتى في الحج، بس يجعل نيتك وجه الله تعالى وتقدس ورؤية المقدسات ولا بأس أن تتجر في الحج، وكذلك في الغزو لا بأس أن تبيع وتشتري على الناس في الغزو وأنت غازي ثوابك ما ينقص. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عبيد الله بن عبد الكريم قال حدثنا سنيد بن داود قال حدثنا خالد بن حيان قال حدثنا علي بن عروة قال يونس بن يزيد الأيلي قال عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد بن ثابت أنه سأل زيد واحد يقول أنه سأل زيد بن ثابت خارجة بن زيد بن ثابت عن البيع والشراء في الغزو، نحن غزاة ونيتنا وجه الله والدار الآخرة، أنا بنقاد المشركين، فهل يجوز أشتري سيف أو أشتري رمح أو أبيعه على ناس محتاجين أو شيء من هذا؟ قال كنا مع الرسول، يقول سأل أبي، خارج يقول شخص سأل أبي، فقال زيد بن ثابت رضي الله عنه كنا مع الرسول في تبوك عليه الصلاة والسلام نبيع ونشتري ويرانا ولا يقولنا شيء، لأن البيع والشراء في كل مكان مباح، البيع والشراء في كل مكان، وحل الله لكم البيع وحرم الربا، فالبيع حلال في كل مكان. البيع إذا لم يدخل خداع ولم يدخل غش ولم يدخل مكر ولم يدخل ربا فهو مباح، مباح في أي ما في كل مكان، في التجارة، في الحج، في الغزو، في أي مكان، في المرابطة جائز البيع، لأن يعني الله أحله، أباح الله البيع في كل مكان، يبيعون الناس ويشترون، ولا يؤثر في أجرك أنك نويت وجه الله والدار الآخرة في الحج أو نويت وجه الله والدار الآخرة في الغزو، ما يؤثر البيع والشراء، ما له دخل في التفنية، ما يؤثر في نية حجك أو في نية غزوك أنك غازي لوجه الله. نعم. باب تشييع الغزاة وودائعهم. قال رحمه الله: حدثنا جعفر بن مسافر، حدثنا أبو الأسود، حدثنا ابن لهيعة عن زياد بن فائد عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأن أشجع مجاهدا في سبيل الله فأكفه على رحلي غدوة أو روحة أحب إلي من الدنيا وما فيها. يقول ابن ماجه رحمه الله: باب تشجيع الغزاة إلى مشوا، يمشي معهم الإمام خطوتين كيلوين ثلاثة أربعة على رجوله ويشجعهم ثم يرجع، الإمام يشجع الغزاة ثم يرجع، كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما مات الرسول عليه الصلاة والسلام وقد جيش جيشا فيه أبو بكر وعمر، الجيش اللي جمعه الرسول وكتب أسماءهم مع أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه، يريد أن يخرج هذا الجيش، وشوف تعالى الله من حكمة الله تعالى وتقدم، صار نكالا للمشركين وإهانة للمشركين وفزعا للمشركين. مات الرسول، لما مات الرسول أراد الناس أن ينقلبوا ويرتعوا، قالوا حنا ندين بدين الرسول نبي لرب العالمين، لكن أبو بكر واحد مثلنا ما يمكن نعطيها الجزية ولا يمكن نفعل ولا يمكن نترك، فمن حكمة الله تعالى وتقدس جعل الله هذا الجيش وفيه أبو بكر وعمر أن يخرج هذا الجيش. لما حصل أن أبو بكر صار خليفة استأذن أن يجلس، خلاص قال له أسامة أنت حاليا خليفة لازم تجلس في المدينة خليفة الرجل، قال أذن لعمر يجلس معي، قال أذنت لك يا عمر تجلس مع أبو بكر تشاورون، لكن أبو بكر يمشي وأسامة راكب يقول يا خليفة رسول الله أما أن تركب وإلا أنا أنزل أمشي معك، قال لا أنا لا أنا راكب ولا أنت ماشي، الرسول أمر بتنفيذ هذا الجيش وأنت أميره اذهب على بركة الله. فخرج زيد لأكثر من 6,000 أو 7,000 مقاتل، لما رأى الناس أن الجيش خرج من المدينة والرسول قد مات له شهر أو شهر قال أوه عندهم قوة أتركهم خلونا على إسلامنا ونبقى على ديننا وعلى إيماننا ونبقى الجزية لأبي بكر ولا نسجع على الله تعالى وتقدس هذا الجيش ثباتا لكثير من العرب أو من الأعراب على الدين، جعله الله الجيش مشى إلى المكان اللي حده له الرسول ثم رجع الجيش معززا مكرما أميره أسامة بن زيد. الجيش هذا صار تعالى الله وتقدس فيه الإهانة وفيه الثبات لبعضهم على الإيمان وفيه العز والنصر للمسلمين ولأهل المدينة خاصة إلى آخره. فخليفة شيع أسامة مسافة كيلو يمشي على رجوله، فقال له أسامة يا أبا يا خليفة رسول الله أما أن تركب وإلا أمشي أنا، قال لا أنت ماشي ولا أنا راكب أنا أحتسب وجه الله، أمشي على بركة الله. وخرج الجيش ورجع عمر مستشارا لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. حدثنا جعفر بن مسافر، يقول حدثنا بعد جعفر بن مسافر قال حدثنا أبو الأسود قال حدثنا ابن الهيئة قال حدثنا عن زيان بن فائد عن زبان بن فائد عن زبان بن فائد قال حدثنا عن سهل بن معاذ عن سهل بن معاذ قال حدثنا عن أبيه معاذ قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال نعم قال لأن أشجع مجاهدا في سبيل الله فأكفه على رحله غدوة أو روحة أحب إلي من الدنيا. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لأن أشجع أمشي يعني على رجولي مع إنسان غازي مع جيش غازي أشجعهم غدوة أو روحة أحب إلي من الدنيا وما عليها، ما لها قيمة الدنيا، روحة في سبيل الله أو غدوة في سبيل تسوى الدنيا وما عليها. نعم. قال رحمه الله حدثنا هشام بن عمار حدثنا الوليد المسلم حدثنا ابن لهيعة عن الحسن بن ثوبان عن موسى بن وردان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال ودعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا الحسن بن ثوبان قال عن موسى بن وردان قال حدثنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سافر مرة أما لحج أو لغزو أو لعمرة أو شيء من هذا، فأتى الرسول عليه الصلاة والسلام يشيعه وقال أستودع الله دينك وأمان سأل الله سأل الله أستودع الله اذهب استودع الله دينك وامانتك. وهذه السنه لاخيك المسلم اذا اراد ان يسافر تشجعه وتقول في امان الله يا اخي استودع الله دينك وامانتك، استودع الله دينك وامانتك. هذا ما فعله الرسول عليه الصلاه والسلام. وقال لعمر لما اراد ان يحج، والرسول مقيم ما حج وعمر حج رضي الله عنه، قال له عمر، قال له الرسول عليه الصلاه والسلام لا تنسنا يا اخي من صالح دعاك. الرسول صفوه الخلق مجاب الدعوه يقول لعمر لا تنسنا يا اخي من صالح دعاك. عمر بيحج ما اسكن الحج، الرسول مقيم بمكه بالمدينه، فيقول له الرسول يا عمر لا تنسنا يا اخي من صالح دعاك. هذا فيه ان تطلب من اخيك اذا اراد ان يسافر ان يدعو لك، لان دعوه المسافر مستجابه، ودعوه المريض مستجابه، ودعوه الوالد او الوالده مستجابه. ثلاث دعوات لا ترد، دعوه الوالد لولده او الوالده لولدها، ودعوه المريض، ودعوه المسافر، هذه مستجابه. نعم. قال رحمه الله حدثنا عباد بن الوليد حدثنا حبان بن هلال حدثنا ابن محيص عن ابن ابي ليلى النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اشكس السرايا يقول للشاكس استودع الله دينك وامانتك واخواتي وعملك. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عباد بن الوليد، عباد بن الوليد قال حدثنا حبان بن هلال، حبان بن هلال قال حدثنا ابن محيص، ابن محيص قال عن ابن ابي ليلى، عن ابن ابي ليلى والشاء والظاهر انه محمد لا عبد الرحمن، لان عبد الرحمن مرتفع، عن ابن ابي ليلى وهو محمد قال حدثنا النافع، النافع عن ابن عمر او انه عبد الرحمن، عن نافع عن ابن عمر عبد الله بن عمر يقول نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اشكس سرايا يقول للشاكس استودع الله دينك وامانتك. إذا أشخص السرايا أشخص أيوة. إذا أشخص السرايا يقول للشاخص أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا شخص السرايا يعني طلعوا من المدينة يمشي معهم حتى تطلع السرايا الذي أرسلهم لقتال المشركين، يقول أستودع الله دينك وأمانتك، رئيس القوم رئيس الجيوش، أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. نعم. باب السرايا. قال رحمه الله حدثنا هشام بن عمار حدثنا عبد الملك بن محمد الصنعاني حدثنا أبو سلمة العاملي عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأكثم بن الجوني الخزاعي يا أكثم اغزو مع غير قومك يحسن خلقك وتكرم على رفقائك، يا أكثم خير الرفقاء أربع وخير السرايا أربعمائة وخير الجيوش أربعة آلاف ولن يقلب 12,000 من قلة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب السرايا، باب السرايا يعني إرسال السرية، والسرية هي التي ما معها الرسول، الغزوة هي التي قائدهم الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا يفرق الناس في التاريخ بين الغزوة والسرية، وإن كان كثير من طلبة العلم اليوم ما يفرق بين سرية ولا غزوة، ولكن العلماء والتاريخ فرق بين غزوة وهي التي يقودها الرسول عليه الصلاة والسلام، الرئيس وقائد الجيوش الرسول، هذه غزوة. وأما السرية هي التي يقودها واحد من الصحابة، أميرها واحد من الصحابة تسمى سرية. فيقول باب السرايا حدثنا هشام بن عمار، هشام بن عمار قال حدثنا عبد الملك بن محمد، عبد الملك بن محمد قال حدثنا أبو سلمة، أبو سلمة قال عن ابن شهاب، عن ابن شهاب الزهري قال حدثنا أنس بن مالك، أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال لأكثم بن الجون الخزاعي يا أكثم يغزو مع قوم غير قومك يحسن خلقك. يقول يا أكثم، أكثم الخزاعي، أكثم رئيس القوم، رئيس خزاعة، يقول له يا أكثم اغزو مع قومك يلين قلبك ويرققك ويعظموه، اغزو أصير أمير لهم واغزو معهم واكسبوا المشركين يلين طبعك ويرقوا وتكون أميرا عليهم، يعني تعظم وتكبر في أعين قومك، تصير أميرهم لكن تكبر بأعينهم ويصير لك شخصية ويصير لك مكان. يا أكثم اغزو مع قومك ليكون لك عزا وشرفا في قومك إذا غزيت معهم ولنت لهم وحدثتهم. يا أكثم أقل الرفقة أربعة، أقل رفاقك الذين يتحدث معهم وتسافر معهم في البر أربعة، وأقل السرايا 400، وأقل الجيوش 12,000، ولا تغلب 12,000 من كله، 12,000 مقاتل لن تغلب من كله. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد البشار حدثنا أبو عامر حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال كنا نتحدث أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يوم بدر 310 على عدة أصحاب طالوت، من جاز معه النهر وما جاز معه بن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سفيان الثوري قال عن أبي إسحاق عن أبي إسحاق السبيعي قال حدثنا عن البراء بن عازب قال حدثنا قال كنا نتحدث أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يوم بدنا ثلاث يوم. يقول البراء بن عازب رضي الله عنه كنا نتحدث أن أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام يوم بدر 313 في 9 رمضان حصلت الواقعة. في 9 رمضان سنة 2 من الهجرة حصلت الواقعة وعز الله الدين ونصر المسلمين وحصلت صارت فاصل بين الحق والباطل الشاهد أنهم في 313 عدد الغزو اللي مع طالوت لما غزا جالوت يعني الغزو اللي مع طالوت وأمروا بشرب النهر أو نهوا عن شرب النهر فلم يشرب منه إلا قليلا فشربوا منه إلا قليلا منهم من 313 قوم لوط الذي امتنعوا من شرب النهر هم 313 قال على عدد قوم طالوت هم 313 هزمهم مع قلتهم وكثرة مع القوم هزمهم الله فهزمهم الله قالوا لا يسر هزمهم الله وإن كانوا قليلا نعم وقتل داود جالوت وأتاه الملك والحكمة فالشاهد أنهم 313 قوم طالوت الذين امتنعوا من شرب النهر وهلاك آلاف مؤلفة قدام جيوش سمعت أبا الورد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والسرية التي إن لقيت فرت وإن غنمت غلت. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا عن ابن لهيعة قال أخبر يزيد بن أبي حبيب قال أخبرنا يزيد بن أبي حبيب قال حدثنا لهيعة بن عقبة قال سمعت أبا الورد يقول سمعت أبا الورد يقول صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يقول صاحب النبي عليه الصلاة والسلام يقول نعم إياكم والسرية التي إن لقيت فرت وإن غنمت غلت. يحذر الرسول عليه الصلاة والسلام من نية السوء يحذر إذا غزوتها الإنسان يحذر من نية السوء فيقول إياكم والسرية التي إن لقيت المشركين فرت هربوا وإن غنمت شيء غلته ما تعطي الخمس ولا تمسك الخمس ولا تقسم المال إياكم ونية السوء. ليش؟ لأن حنين هزمت 12,000 مقاتل هزموا بكلمة واحدة قالها فاسق من الفساق أو منافق من المنافقين لن نغلب اليوم من كله. لما رأى الجيوش تمشي فاسق الأرض فرش قال لن نغلب اليوم من كله. إيش اللي حصل؟ انهزمت كلها كل هذه الجيوش اللي فرشت الأرض فرش انهزمت لأن الهوازن وثقيف كانوا مندسين بالشجر. ولما أصبح مع ظلام الفجر صلى الرسول الفجر عليه الصلاة والسلام ثم مشى يريد هوازن طلعوا عليهم مثل الجن من الشجر بالسيوف ورمحهم يضربون فيهم فانهزم جميع من في قلبه نفاق انهزموا حتى وصل بعضهم إلى مكة وبعضهم قال بطل السحر يعني محمد ساحر بطل السحر انهزمت الجيوش لأنه ما كان يهزم يعني فخاب كلها من كلمة واحدة يقول لن نغلب اليوم من قلة فانهزمت الجيوش بكلمة واحد ما نواها تلفظ بها لفظا فانهزمت الجيوش كلها وبقي المهاجرون وبقي الأنصار رجعوا لما ترجع حتى الناقة تعيلة ترجع الناقة برجعها وضربها برجع تعيلة ترجع يتركه وينزل على رجوله إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. بقي أبو سفيان ابن الحارث بن عبد المطلب رضي الله عنه ماسك الرسن البغلة مع الرسول ويقاتل وجعل نحره أمه كان أشد الناس وأبغض الناس إلى الرسول عليه الصلاة والسلام صار الحين يتلقى بصدره النبل ويتلقى بصدره الرماح عن الرسول عليه الصلاة والسلام. انظر الإيمان كيف يصبغ الرجال الإيمان الصحيح كيف يصبغ الرجال يصير من عدو إلى صديق يقعد بصدره أمام الرسول يتلقى النبل ويتلقى الرماح وماسكن الرسن ناكمل الحبل حق البغلة والرسول نزل من الفرس عليه الصلاة والسلام كان راكبا فرس نزل من الفرس وركب البغلة. الله أيام الحرب تنزل من الفرس إلى البغلة هذا أمان ثقة بالله تعالى وتقدس. فجاء المهاجرون الأنصار وتجمعوا ثم أخذ حصوة من الأرض وكبها بعيون هوازن وثقيل فلم يبقى شخص منهم إلا دخل في عيونه كل دال يفرق عيونه ثم جاءت الجيوش عاد واحتلوهم من وراء وجاءوهم من وراء إلى آخره ثم حصل ما حصل وانهزمه الهوازن وثقيف وتركوا أموالهم ونساءهم وجميع ما معهم حتى أخذها الرسول عليه الصلاة والسلام. الشاهد اللفظة واحدة هزم فيها 12,000. باب الأكل في بدور المشركين. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سماك بن حرب عن كبيسة بن حلب عن أبي قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طعام النصارى فقال لا يختلجن في صدرك طعام ضارعت فيه نصرانية ضارعت فيه نصرانية. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الأكل في قدور المشركين. الأكل في قدور المشركين، إذا رأينا أن المشركين يأكلوا الخنزير في دعامهم أو في قدورهم فهو حرام علينا، لكن ذبائحهم حلال. ذبح الذبيحة إلى ذبح نصراني أو ذبح يهودي حلال، والطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، يعني ذبائحهم. لكن نجد طعام قدر يطبخ فيه خنزير أو يطبخ فيه ميتة أو يطبخ ما نأكله، إذا رأيناه بعيوننا أو قيل لنا كذا ما نأكله. لكن الذبيحة لا، الذبيحة ما نسأل كيف ذبحها، الكتابي يذبح بسم الله والنصراني يذبح بسم الله، فلا نسأل عنهم. طعام أهل الكتاب يعني ذبائحهم، فذبيحة النصراني وذبيحة اليهودي حلال، ونساؤهم حلال النار. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقكم، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وطعامكم حل لهم، وكذلك نساؤهم حل للمسلمين. لكن الرجال، المرأة المسلمة لا، مسلمة يعلوها كافر ما يمكن، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. أما المسلم فإنه تزوج كتابية إذا شاء ولم يلقى مسلمة فله أن يتزوج كتابية بشروطها المعروفة. الشاهد يقول ابن ماجه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد الطنافسي قال حدثنا وكيع بن جراح قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا سماك بن حرب عن قبيصة بن هلب قال حدثنا عن أبيه هلب قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طعام النصارى. قال سألت الرسول عليه الصلاة والسلام عن طعام النصارى وقدورهم أوانيهم، فقال لا تأكل في طعام ضارعت فيه المشركين. ضارعت النصارى أو ضارعت لهم يعني اجتمعت أنت وياهم، فضار المضارع هو الاجتماع، هو كونك أنت وياه سواء. لا تأكل في هذا الطعام اللي ترى بعيونك أنه خنزير أو ميتة أو طعام شر، أما الذبيحة فهي حلال. نعم. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد أنبأنا أبو أسامة حدثني أبو فرات بن يزيد بن سنان حدثني عروة بن رويم اللخمي عن أبي ثعلبة الغشاني قال ولقيه وكلمه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته فقلت يا رسول الله قدور المشركين نطبخ فيها؟ قال لا تطبخوا فيها. قلت فإن احتجنا إليها فلم نجد منها بدا. قال فارخضوها رخضا حسنا ثم اطبخوا وكلوا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا أبو فروة حدثنا عروة بن رويم أبو فروة اسمه عروة بن رويم قال حدثنا أنا أبي ثعلبة الخشني جناد جرثوم بن ناشر اسمه قال سألت الرسول عليه الصلاة والسلام عن قدور المشركين وأطعامهم وقدورهم وأوانيهم، نحتاج أن نطبخ فيها، قدور كبيرة وحنا نذبح ذبائح نريد أن نطبخها، لكن ما عندنا قدور ونحن والمشركين متساكنين سوا. فقال لا تقرب إناء المشركين ولا تطبخ فيه ولا شيء. يا رسول الله لابد لنا، لابد حاجة هذه، لابد أن نأخذ قدورهم. فارخضوها رحضا يعني اغسلها حتى ترى أنها طهرت ثم اطبخ فيها حينئذ، كما فعل في خيبر. قال يا رسول الله طبخنا الحمير، قال اهروها واهروا الماء اللي فيها ثم اغسلوها واطبخوا فيها لحما طريا. نعم. باب الاستعانة بالمشركين. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع حدثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن يزيد عن دينار عن عورة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لا نستعين بمشرك. قال علي في حديثي عبد الله بن يزيد أو زيد. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الاستعانة بالمشرك، يعني حرام أن نستعين بمشرك، حرام. حرم الرسول عليه الصلاة والسلام الاستعانة بالمشركين. يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد. تقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا مالك بن أنس الإمام قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا دينار بن عبد الله قال حدثنا عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنا لا نستعين بمشرك. يعني أن الرسول تبعه رجل مشرك يريد أن يغزو معهم، فقال له الرسول لا نستعين بمشرك، لأن المشرك ضلال، قد يأذيك الإنسان وقد تهزم الجيوش لأجل المشرك معها، قال إنا لا نستعين بمشرك. نعم. باب الخديعة في الحرب. قال رحمه الله، لكن عندنا بعض الأحاديث يقول إذا احتجت الإنسان إلى المشركين والاستعانة بهم جاد، في أحاديث أظنه يأتينا في ابن ماجه وفي سنن أبي داود أن الملوك أو غيرهم إذا احتاج إلى مشركين أو احتاج إلى كفار حاجة ضرورية أنه جاد الاستعانة بهم إذا احتاج إليهم، لا سيما إذا كان بيننا وبينهم عهد وميثاق. هذا من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام في الحاجة الضرورية، أما بدون حاجة ولسنا بحاجة إليهم ونحن عزة في الله وواثقين بربنا متوكلين على الله تعالى وتقدس فلا نستعين بالمشركين. باب باب الخديعة في الحرب. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحرب خدعة. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الحرب خدعة، لا شك في هذا أن الحرب خدعة. من رضي الله عن خالد كان يخدع الناس، كان يجيب الميمنة يجعلها ميسرة والمقدم مؤخر والقلب ما يخلي فيه قلب كله فراغ لاجل يخدع المشركين، وهذا ما فعله في موتة لما خدعهم صار عز لهم وللجيش اللي معه، الجيش قليل 3000 وهؤلاء 100,000 اللي قابلين، لكن خدعهم لما جاء أخذ السيف وصار يضرب في النهار كسر حول 8 أسيوف في رقاب المشركين، لكن لما أمس المساء وهدأ الحرب قام وجعل الميمنة هنا ميسرة وجعل الميسرة ميمنة وجعل المقدم مؤخر والمؤخر مقدم ووقف هو في القلب. لما أصبح الصباح قال والله متغير الجيش وقالوا حنا عجزنا عن 3000 فكيف الحين تغير الجيش وجاءهم مدد يلا وهربوا كله بحيلة خالد وخديعة خالد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومن حيله وخداعه أنه يمسك الجيش إذا حصر حصن واستعصى عليهم هذا الحصن يقول للجيش كله اهربوا اهربوا حتى يخرج الحصن افتحونا الأبواب يخرجون، فإذا خرجوا وأبعدوا مدى طويل ما يقدروا يصلوا حصنهم إلا تستولى عليهم، يرجع الجيش المسلم ثم يحول بينهم وبين حصنهم ثم يستولون على الحصن بدون قتال. هذه من حيل خالد رضي الله عنه وحروبه، خالد له الحرب الخديعة رضي الله عنه. فالحرب خدعة، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام الحرب خدعة، اخدعهم أرسل لهم عيون أعمل بهم كذا أخدعهم في أي خدعة ترى أنها نصر وعز للإسلام المسلم افعلها. نعم. حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا يونس بن بكير يونس بن بكير قال حدثنا محمد بن إسحاق محمد بن إسحاق قال حدثنا يزيد بن رومان يزيد بن رومان عن عروة عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الحرب خدعة الحرب خدعة، يعني نصف الحرب خدعة، واللي ما يعرف الخدعة ولا يعرف الخداع ولا يعرف المكر عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه لما دخل على المقوقس ملك مصر دخل عليه وصار يحدثه هو قال أرسلوا لي رسول، يقول للجيوش أرسلوا لي رسول، فصار عمرو بن العاص أنه أحسن فدخل عليه، لما دخل عليه المقوقس تكلم معه أعجبه عمرو بن العاص إعجابا شديدا فقال للبواب اقتله إلى من ربك البواب اقتله، فسمعه إنسان من الكتابيين يعرف عمرو بن العاص صديق له فقال يا عمرو أحسنت الدخول فأحسن الخروج، أحسنت الدخول دخلت فأحسن الخروج. رجع عمرو رضي الله عنه إلى الملك المقوقس وقال له إن ورائي 10 أحسن مني كلهم يتكلمون أفصح مني وأشجع مني وأحسن، أنت عجبت بكلامي أنا بس لكن عندي 10 فكلهم أحسن مني من العرب أجيبهم لك، قال تجيبهم؟ قال نعم أجيب 10 أجيبهم لك، فقال للبواب اتركوا خلوا يخرج، فخرج ولم يرجع خرج ولم يرجع. هذه الخدعة من الخداع، ولا أمر البواب بقتله فقال له وردان واحد سمى ورد صديق إلا عمرو بن العاص من الكتابيين أحسنت الخروج فالدخول فأحسن الخروج، فرجع قال عندي 10 كلهم أحسن مني صوت وأحسن مني كلام وعقل مني وأجمع أجيبهم لك، قال تجيب 10؟ قال نعم أجيبهم، قال البواب اتركوا فخرج ولم يرجع. هذه الخدعة. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا يونس بن بكير عن مطر بن ميمون عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله محمد بن عبد الله قال حدثنا يونس بن بكير يونس بن بكير قال حدثنا مطر بن ميمون مطر بن ميمون قال حدثنا عن إكرمة عن ابن عباس إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الحرب خدعة. باب المبارزة والسلب. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن حكيم وحفص بن عمرو قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حا وحدثنا محمد بن اسماعيل انبانا وكي قال حدثنا سفيان عن ابي هاشم الرماني قال ابو عبد الله هو يحيى بن الاسود عن ابي مجلد عن قيس بن عباد قال سمعت ابا ذر يقسم لنزلت هذه الآية في هؤلاء الرهة الستة يوم بدر هذان خصبان اختصموا في ربهم إلى قوله إن الله يفعل ما يريد في حمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب وعبيدة بن الحارث وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة اختصموا في الحجج يوم بدر. يقول ابن ماجة رحمه الله حدثنا باب المبارزة والسلب. باب المبارزة والسلب، السلب اللي على القتيل لك يا الإنسان، من قتل قتيلا فله سلبه، الثياب اللي عليه كلها عاد أنت حظك، حتى لو عليه ذهب لك أنت اللي قتلته، ما يدخل الجيوش ولا يدخل السهام، ما هو في السهام لك، من قتل قتيلا فله سلبه، هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. السلب الثياب اللي يموت الإنسان وهو عليها، تقتل هذا الشخص وما عليه من حلي وثياب وسيف ورمح كلها لك أنت اللي قتلته، تأخذه ولا يدخل في السهام ولا يدخل في الخمس. يقول ابن ماجه حدثنا يحيى بن حكيم، يحيى بن حكيم قال حدثنا وحفص بن عمرو. نعم توكل الحمد لله رب العالمين، اللهم توكل، اللهم رب العالمين، اللهم توكل، اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت، اللهم تولى المسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين، اللهم صل على محمد.